بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل المضارع متى يبنى؟ يبنى المضارع إذا اتصلت به من التوكيد المباشرة يبنى معها على الفتح، إذا اتصلت به من الإناث يبنى معها على السكون. اشترطوا في نون التوكيد أن يحصل بينها وبين الفعل الأصل وهذا في الأمثلة الخمسة فقط. وهذا في الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة يكون الفعل معربا لا مبنيا، وسواء كان الفاصل هو سواء كان الفاصل ظاهرا ومقدرا، وفي حكم المقدر لأنه حذف لعلة والمحذوف لعلة كالموجود فيقولون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. اعترض بعضهم على ابن مالك رحمه الله في قوله وكل حرف مستحق للبناء، قالوا لأنه لا يلزم من الاستحقاق حصوله، ولذا أصلحه بعضهم فقال: والحرف لا يخرج عن حكم البناء. في الشطر الأول: والأصل في المبني أن يسكن. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الحروف كلها مبنية، إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. هذا هو الذي يعللون به، إذن يفهم من هذا أن المعرب هو ما افتقر في معرفة دلالته للمعاني المختلفة إلى الإعراب، كما تقدم في الاسم وفي الفعل المضارع. أما الحروف لا تعتبرها معاني مختلفة، فلم تحتج، يعني لا تحتاج إلى إعراب، سيبين هذا. قال: نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، تبعيض لأن من هنا للتبعيض، لها معان كثيرة وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض معاني حروف الجر عند الكلام على حروف الجر، سيتعرض لها ابن مالك رحمه الله. ولهذا قال: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، يعني لها معاني، ومن معانيها التبعيض. هذا التبعيض مستفاد منها أو من الإعراب؟ منها، هي من سياق الكلام، من سياق الكلام، فلا تفتقر إلى إعراب. قال: والأصل في البناء أن يكون على السكون، لأنه أخف من الحركة. قوله في المبنيات: منه ما يبنى على الفتح، منه ما يبنى على الكسر، منه ما يبنى على الضم، منه ما يبنى على السكون، هذه المبنيات. إذن أنواع البناء أو ما يسمى بألقاب البناء ما هي؟ فتح وضم وكسر وسكون. عندنا أنواع البناء وأنواع الإعراب. فأنواع البناء فتح وضم وكسر وسكون، وأنواع الإعراب رفع ونصب وجر أو خفض وجزم. نعم. فإذا جئت إلى المبني تستعمل هذه الألفاظ، تقول مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم، مبني على السكون. لا تقول مبني على الرفع. ذاك في المعرب تقول مرفوع، منصوب، مجرور أو مخفوض، مجزوم في باب المعرب. بقي من المبنيات ما لا يبنى على ما ذكر هنا في أبواب معلومة، فمنه ما يبنى على حذف حرف العلة، هكذا هناك ما يبنى على حذف حرف العلة، وما يبنى على حذف النون، وما يبنى على الألف وعلى الواو. أين يوجد هذا؟ إذا اتصل بالجماعة. لا لا، أنت انطلقت إلى الماضي. يبنى على الألف، يبنى على الواو، مبني على الألف ويبنى على الواو، ويبنى على الياء. هناك ما يبنى على الياء، ها؟ ما له المنادى المفرد، فإن المفرد في باب المنادى ما ليس مضاف ولا شبه بالمضاف، فيدخل فيه المفرد على اصطلاح أهل الإعراب، ويدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع. تقول يا زيدان، يا زيدان، ما إعراب يا زيدان؟ منادى مبني على الألف في محل نصب. يا زيدون، يا زيدون، مبني على الواو في محل نصب كلها. قال فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. وكذا في باب لا التي نفي الجنس، يبنى على ما ينصب به. لا رجلين عندنا، ها؟ ولا مشركين بيننا، يعني الياء، لأنه ينصب بالياء في لا التي نفي الجنس، يبنى اسمها على ما ينصب به. وفي باب المنادى يبنى على ما يرفع، نعم، يبنى على ما يرفع به، على ما يرفع به، لكن يكون مبني كذا في محل نصب، فرق. لا يكون مبني على الياء في محل نصب، هكذا مبني على الياء في محل نصب في باب لا التي لنا في الجنس. وكذلك مبني على الكسر في محل نصب، أنا قد ذكر هنا الكسر في جمع المؤنث السالم. لكن ذلك يكون في أبواب، في أبواب. قال والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، لأنه إذا التقى ساكنان كان في الكلام ثقل، وإذا التقى ساكنان فلهم طرق في مثل هذا، لا يحصرون التخلص إذا التقى ساكنان فقط بالكسر بأن يكسروا الأول، هذه طريقة واحدة. فهناك عدة طرق إذا التقى الساكنان، لعلها سيأتينا إن شاء الله. قال كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة، يعني يكون مبني على كأين وقام وإن. من يحب أن يسأل؟ قال كأين وقام وإن. الآن يتكلم عن الحروف، ثم جاء أين اسم وقام فعل، ها لماذا ردنا إلى الأسماء ولهو نحن في باب الحروف؟ قال وكل حرف مستحق للمبنى الأصل في المبني أن يسكن، فلماذا عادنا إلى الاسم وإلى الفعل؟ هنا الأصل أن البناء في الحروف هذه لما أشبهت الأحرف بني أين الاسم؟ بقي شيء أوضح. هو يتكلم عن البناء بشكل عام. نعم هو بين أن الحروف مبنية، جميع الحروف مبنية، خلاص هذا حكم. ثم بين أن المبني الذي تقدم ذكره يكون إما على السكون إما على الفتح بشكل عام، إما على الضم إما على الكسر. نعم فهذا الكلام عام على جميع ما بني. قال وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمسي وجيري. تعرفون أمسي؟ تذكرون ذاك الشاهد على أي مسألة؟ لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائزا مثل السعالي خمسا. لقد رأيت عجبا مذ أمسى. ها؟ ماذا؟ لا هو الدعاء، ذاك الدعاء هذاك في الأخير، لكن هذا الشاهد جاء لمسألة في أمس. أنه يرى رب ما لا ينصرف، يقول رأيت عجبا مذ أمسى، فيكون هنا أمسى مجرور بمذ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. من أوائل شواهد ماذا؟ القطر. لكن هنا المبني على الكسر، وبناؤه على الكسر مشروط بشروط نظمها السجائي، أن يخلو من أل ومن الإضافة والتصغير والتكسير، وأن يراد به معين. لذا قال في القطر ومن المبني على الكسر أمسي، إذا أردت به اليوم هذا قبل يوم، فتقول سافرت أمسي، إذا قلت سافرت أمسي اليوم الذي مضى، وإذا قلت سافرت الأمس يوم مضى، قد يكون اليوم الذي قبل يومك، قد يكون قبله وقبله وقبله. إذن يمنى أمسي على الكسر إذا خلا من أل ومن الإضافة ومن التصغير ومن التكسير، وإذا قصد به معين. فإذا اجتمعت هذه الشروط بناه الحجازيون الكسر مطلقا، وبنو تميم ها نعم يرمون إرم ما لا ينصرف، وإنما ذلك قول الزجاج ادعى أن منهم من بناه على الفتح، قال بناه على الفتح، قال هذا وهم. ها ماذا يبنى في حال إذا في الرفع، وأما إذا كان في غير الرفع فيبنونه على الكسر. هكذا قال هو حصل خلاف في كل مسألة من تلك مسألة خلاف. قال كسر كأمسي وجيري، وقد تكون ضمة كحيث، وهو اسم حيث، والكلام على حيث هذا سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة. ومنذ وكذلك منذ في باب الإضافة سيأتي، وهو حرف إذا جررت به، حرف إذا جررت به واسم إذا رفعت ما بعده منذ يوم، هنا يعتبر حرف جر، ومنذ يومان يكون اسما، إما مبتدأ أو خبر. قال وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل. كم قد تكون استفهامية، هكذا هي استفهامية، وتكون معنى شيء كثير تمييزية أو خبرية، أما التمييز تكون استفهامية وتكون خبرية. واضرب لا وأجل حرف الجواب، أجل مثل نعم. قال وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، يعني الأفعال ليس فيها بناء على الكسر ولا بناء على الضم، بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح والسكون يكون في الاسم والفعل والحرف. طيب قال هنا البناء على الضم لا يكون في الفعل، ألم يتقدم معنا في الفعل الماضي أنه يبنى على الضم إذا اتصلت به أو الجماعة؟ فلماذا قال هكذا؟ للمذهب الذي سيأتي، نعم لما سيأتي من ذكر المذهب في الإعراب، في إعراب ما ينوب، هذا مفهوم سهل. قال هنا في الحاشية وأما البناء فعلى أنه لفظي هو الحركات والسكنات ونوابها اللازمة لغير عامل ولا إتباع ولا نقل ولا تخلص من سكونين، وعلى أنه معنوي لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، وأنواعه تسمى عند البصريين ضما وفتحا وكسرا وسكونا. فالضم على الأول هو نفس الضمة، يعني على أن البناء لفظي، هو يعني على الخلاف في مسألة الإعراب هل هو لفظي، هل التعريف الذي ذكرناه هل هو معنوي، كذلك البناء، منهم من قال إنه لفظي فذكر له تعريفا، ومنهم من قال إنه معنوي. فذلك التعريف المشهور في البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، هذا على أن البناء معنوي، على أن البناء معنوي. ما ثمرة الخلاف، ما ثمرة الخلاف في المعرب وفي المبني؟ أنا ما ثمرة الخلاف، أنا ما عرفتني يعني. ما ثمرة الخلاف في الإعراب وفي البناء؟ ها واصل ماله؟ يعني أن ثمرة الخلاف في الإعراب يعني حالة الإعراب، عندما قالوا يعني الذي يقول أن الإعراب لفظي يقولون معرب بالضم، على أن الإعراب لفظي الحركات هي الإعراب، هي نفس الإعراب، وعلى أنه معنوي علامات على الإعراب، هي علامات تقول مرفوع وعلامة رفعه. وفي البناء على أن البناء لفظي، البناء هو نفس السكون ونفس الفتح ونفس الضم ونفس الكسر، هكذا. وعلى أنه معنوي تكون الكسرة علامة على المبني، هكذا على الكسر، وكذلك نعم. إذا قال وعلى الثاني لزوم مخصوص علامته ذلك، وأنواع الإعراب تسمى بالرفع وخواته، والكوفيون لا يفرقون بين أسمائها، لا يفرقون. ولقد أحسن من نظم ألقابهما بقوله لقد فتح الرحمن أبواب فضله، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومن سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. يتفننون. قال ابن مالك رحمه الله تعالى والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر قال أنواع قال الشارح رحمه الله تعالى أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم فأما الرفع والنصب فيشترك فيه الأسماء والأفعال هذا من دروس الأجرومية هكذا نحو زيد يقوم وإن زيدا لا يقوم وأما الجر فيختص بالأسماء فمن ذلك فللأسماء من ذلك الرفع والنصب ولا جزم فيه وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها في الأسماء الجر الرفع والنصب قال وأما الجزم قال وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد هم يعللون أيضا لكن لا يهمنا تعليلهم وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه هذا باب النوائب كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة يعني يذكر مواضع النيابة ثم يفصل بابا بابا إذا قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر الآن ذكر الله عبده يسر ذكر إيش هذا ذكر اسم هكذا ولفظ الجلالة اسم لأنه دخله الجر وعبده اسم دخله النصب يسر هذا فعل المضارع أي إذا ذكر العبد ربه جاءه السرور أو هذا أمر يسر الإنسان يفرحه يذكر الله عبده يسر ابن مالك رحمه الله أحيانا يذكر في نظمه حكم حكم كما يذكر الحريري وإن كان والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث قال رحمه الله هذا مفهومه سهل قال وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف قال شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره بالنيابة عما سبق ذكره ما الذي سبق ذكره عندك يا عبد الرحمن شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره عن الضمة والفتحة والسكون هكذا قال والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف نحو رأيت أباه وتجر بالياء نحو مررت بأبيه ولكل حالة شواهد في القرآن والمشهور أنها معربة بالحروف هذا سواء في الأسماء الستة أو في جمع المذكر السالم أو في المثنى نقول هنا في الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء في المثنى يرفع بالألف وينصب يجر بالياء إلى آخره فهذا هو المشهور في هذه أبواب النيابات بالحروف قال ابن مالك رحمه الله وهذا أسهل وأبعد وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف هي مذاهب بعضهم أوصلها أظن إلى أربعة أو خمسة مذاهب ربما أوصلها ابن مالك في شرح التسهيل أظن إلى عشرة، إلى عشرة مذاهب. أسهل تلك المذاهب هذه، أن الرفع والنصب والجر والجزم لماذا؟ بالحروف، لأنها تنوب عن الحركات، وهذا أسهل المذاهب. وبعدها عن التكلف، قال: فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة. هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين، هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين. لماذا؟ قالوا: الإعراب التقديري موجود، موجود أو لا؟ الإعراب التقديري موجود، موجود. رأيت الفتى، ماذا ستقول هنا؟ تقول منصوب بالألف أو منصوب فتحة مقدرة؟ ها؟ طيب، زيد يدعو ربه، يدعو هو فعل مضارع مرفوع، لماذا ما تقول مرفوع بالواو؟ فيقول: الأصل أن الإعراب بالحركات، ولا يتزحزح عن ذلك، تكون ظاهرة تكون مقدرة. هذه حجة جمهور البصريين ومعهم سيبويه إمام النحو. فلذا ابن عقيل انظر ماذا قال، قال: والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. فالرفع بضمة مقدرة على الواو، جاء أبوك، على هذا المذهب أبوك فاعل، فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو إلى آخره. قال: والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسر مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره، لكن نحن على ما ذكر ابن مالك رحمه الله، لأنه قال: وارفع بواو وانصبن بالألف، لأنه قال: وغير ما ذكر ينوب، نحو جاء أخو بني نمر، جاء فعل مضارع وأخو فاعل مرفوع على مترفعه الواو، أخو مضاف وبني مضاف إليه مجرور وعرف جري الياء. فهو يشير إلى أن النيابة تكون بالحروف. سأل، ليس هناك ثمرة من هذا الخلاف تكون في أحكام جائزة أو عدم جائزة، سنة أو بدعة، حلال أو حرام. قال رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. قال: أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو، يعني في الأسماء الستة كما سيأتي، إنما بدأ بذو وبالفم. انظر، أفرد ذو والفم لأن لهما شروطا خاصة، لذو شرط خاص والفم له شرط خاص، وما بقي معهما شروط عامة، شروط عامة. فبدأ بما شرطه خاص. قال: ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو: جاءني ذو مال، أي صاحب مال، وهو المراد بقولي إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة، يعني ذو إن أفهمت صحبة وأبان صحبة. واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي. أين تذكر ذو الطائية؟ اسم الموصول، من الموصولات المشتركة، من الموصولات المشتركة، وسيأتي الكلام عليها. يقال لها ذو الطائية، وشاهدها: فإن البئر فإن الماء ماء وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي الذي حفرتها التي طويتها. قال بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب. إذا نعم. والذي يجعل أهل العلم يذكرون ضوابط يذكرون احترازات إذا حصل اشتراك. إذا جاءت كلمة فيها اشتراك الآن مثل ذو ليست خاصة فقط بباب الأسماء الستة، لا هي تستعمل في باب آخر، فلا بد من هذا الضابط. مفهوم؟ يعني الآن لما يأتي إلى باب التعريف يقول ال التعريفية، لماذا يقول التعريفية؟ لأن ال تأتي غير تعريفية. قال بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، هذه إيش الموصولة. فيكون جاءني ذو قامة، من يعرف الثلاثة مثل السهم؟ لا بد أن من التدرب الآن، أما الآن صارت المسائل تطبيق كما يطبق الذي يدرس، إما يدرس ليكون مدرس أو ليكون طبيب. أمر نعم والعائد مستتر هو ورأيت فعل وفاعل وذو اسم موصول مبني على الواو في محل مصرف هو مبني يعني مبني مبني في محل نعم مثله وفي الثالث البحر في جر مرتفع الوفائل وذو اسم موصول مجرور بالباء ها مبني في محل جر بحرف الجر. قال ومنه قولهم فإما كرام ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. شاهد من ذو عندهم أي من الذي عندهم، هذا شاهد لمن لذو الطائية لذو الطائية يعني هنا كشيء معترض، هو ليس الكلام على ذو الطائية لكن أراد أن يبين ما معنى قوله إن صحبة أبان أن تكون ذو معنى صاحب، أخرج ذلك الطائية وذكر لها شواهد. قال وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، أيضا مما يشترط في ذو أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر إلى اسم جنس ظاهر ذو مال ذو علم ذو فضل ذو شرف ذو حسب ذو ذو يعني ما كان من هذا إلى اسم جنس مال جنس يشمل أنواعا كثيرة، لكن لا يسمع أن تقول جاءني ذو عالم ها لنص، لو قال أن تضاف إلى اسم جنس غير وصف إيش معنى غير وصف؟ يعني لا تقول ذو عالم ذو مجتهد ها نعم لا يكون وصفا إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. قولهم ظاهر خرج إضافتها إلى الضمير ذوه أيضا لا تكون معنى صاحب. قال وكذلك اشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. وإلى أشار بقوله والفم حيث الميم منه بان أي انفصلت منه الميم، تقول أبان الشيء إذا فصله، ولهذا يقولون مستوى على عرشه بائن من خلقه. لماذا زادوا بائن من خلقه؟ ردا على الحلولية الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل متصل بخلقه وهو فيهم، إذن بائن أي منفصل عنهم. قال انفصلت منه الميم أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعربت بالحركات نحو هذا فمن ورأيت فمن ونظرت إلى فمن. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا